تكفين يا غايتي يا بهجة الدنيا، أبحرق قلوب ناس أنا ما دانين، يخذيني بكل شوق وقولي أحبه ويشككوا فيك ولا فيه وضميني قولي سعد والله أنا غالي جدا، ويجي الفدوى شبابي وآخر سنيني، وأنا بصدق كلامك وأعتنز بالله وبقول للناس ما يعنيت يعنيني، وأنا علي نذر مرخص جيك تونتي نذر العرض وكتل اسمك. وانا اصلا كل لك وايامي لك وحياتي.